Thank you.

يا يحيى خذ الكتاب ربنا لا ربنا ويقولنا من السماء.

الله يسلمك ويرحم خلنا للبعض. ألا تحزني ألا تحزني قد كان ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا تقولي واشتري

Thank you. Thank you.